الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين العاشر من ربيع الأول لعام 27400 الموافق ليلة الثامن من الشهر الخامس لعام 26، وقد وقفنا على باب ما يقول باب لا يقول عبدي وأمتي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم، ليقولن أحدكم أطعم ربك وأغفر ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأبتي، وليقل فداي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا يقول عبدي وأبتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليقولن أحدكم أطعم ربك وأغفر ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأبتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ ينهي عنها، وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. هذا مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، أنه نهى عن هذه الألفاظ لما تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. نعم. لما فيها من التشريك بالله، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يوصل بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء ربها، يعني إذا باع أحد شاة مصارات يعني تركها يوما أو يومين لم يحلبها، تجمع فيها الحليب، فيبيع على أن كأنها إيش؟ وفيرة الحليب، فيأخذ المشتري يحلبها، ولا اليوم الثاني ما فيها، فقال: ردها. إلا أن يشاء ربها، قال: يردها مع صاع من الشعير. إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها. ها؟ فمثل هذا لغة جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى أن يقول الشخص لسيده لسيده ومولاه يقول له ربي، ينادي بهذا، أو ينسب إليه يقول إيش؟ أطعم ربك ووضأ ربك. كل هذا من باب تحقيق التوحيد وسدا لذرائع الشرك. نعم. فنحن عنه حسنا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم ربي تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. هذا جيد، هذا من أحسن مقاصد الشريعة، يعني إذا كان مثل هذه الألفاظ قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حسما لمادة الشرك حتى لا يبقى شيء من الشرك ولو كان باللفظ، فكيف عاد مثلا ببناء المساجد على القبور، بالطواف بالقبور، بالتعبد للأولياء عبد فلان وعبد فلان، بشد الرحال إلى القبور، هذا من باب أولى. إذا كانت هذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم سدا إيش للذريعة الشرك، فكيف بما هي أكبر وأولى وأوضح. نعم. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما يقول مقام هذه الألفاظ، وهو قوله: سيدي ومولاي، وكذلك قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. وهذا كثير في الشرع، إذا نهى عن شيء ذكر بدينا له، مشهور قول الله عز وجل في المسألة هذه، وهي: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهاهم عن شيء فتح لهم بابا آخر بدل عنه. نعم. وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأنا دينك، لأن العبيد عبيد الله والإله إله الله. قال تعالى لكل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك بالله، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشده إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلال التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك الأفضل وإلى المقصد. وبالله التوفيق. إذا كان مثل هذه الكلمات نهى النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، فكيف يهون من مسائل يعني تؤدي للشرك، بل ممكن نقول نكاد أن نجزم بأن لا يوجد أحد يطوف بالقبور وهو لا يوجد في قلبه تعظيم لصاحب القبر وتقرب إليه. إذا لماذا اختار هذا القبر أصلا بالذات؟ وربما احتاج إلى سفر إليه. يقول يطوف بالقبر وهو لا يتعبد صاحب القبر، إذن لماذا يطوف؟ إن طاف بالقبر يريد أن يعبد صاحب القبر فهذا شرك، وإن طاف في القبر لا يريد أن يعبد صاحب القبر فهذا خطأ. شنو خطأ؟ طيب لماذا هو أصلا يطوف بهذا؟ والواقع نقول من باب الاحتياط، لا يكاد يوجد أحد يطوف بالقبر ليس في قلبه تعلق ايش بصاحب القبر، ما نعلم هذا، بل لنا على ذلك ايش قرائن كثيرة، منها انهم يتقصدون قبرا معين، لابد واحد صالح او واحد يشد له الرحال او واحد وان كان وهمي يسمى ولي تقصدونه، اذا ما طفهم باي قبر. هذا القرينة الأولى. والأكبر من هذا ما سطرته اليوم وسائل الإعلام، كيف يعبدون هؤلاء وكيف يحلفون بهم وكيف ينذرون لهم ويأتون الذبائح، يأتون بالكبش الذي نذر لصاحب القبر ويتمسحون به تمسح يعني شيء عجيب. ها هذا كله موجود في اليوم في البلوتوث، طلع الأمور هذه كلها كيف يتعلقون به وكيف. إذن هذا نقول حينئذ لا يكاد يوجد أحد اليوم يرحل إلى القبور ويطوف بها وهو لا نية له ولا في قلبه شيء من تعظيم وصرف العبادة للمقبور، ما يوجد هذا. خلينا نقول إيش لا يكاد يوجد، لأن معنى لا يكاد يعني قد يوجد لكن باحتمال إيش ضعيف جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل، الأولى النهي عن طلب عبدي وأنا دينك، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. حتى كلمة مولاي يعني تطلق إطلاق عكسي متضاد من ألفاظ التضاد، يعني قد يكون فيقال عن المعتق مولى فلان ويقال عن المعتق مولى فلان. يمكن في مثال مشهور جدا في كتب الحديث وهو نافع مولى ابن عمر وعمر مولى نافع، فنافع مولى ابن عمر لأن ابن عمر اعتقه، واضح، ويقال نافع مولى ابن عمر، ويصح أن يقال ابن عمر مولى نافع. وكلمة مولى لها إطلاقات في كتب الحديث، ليست فقط لمن أعتق الآخر أو أعتقه الآخر، لأن قلنا الآن هذان إطلاقان، يطلق على المعتق مولى ويطلق على المعتق مولى، كذلك من دخل في ولاء غيره يقال عنه مولى، فيقال فلان مولى بني فلان، ندخل في حلفه في قبيلته في عشيرته، أيضا هذا يطلق في كتب الحديث. كذلك الإطلاق الرابع من أسلم على يديه، فلان مولى فلان لأنه أسلم على يديه وقال مولى فلان. واضح؟ واضح؟ فهذه أيضا إطلاق. إذا ليس كلمة مولى لها معنى واحد، وإنما بحسب ما أراد المتكلم. فمن أسلم على يديه يقال عنه مولاه، ومن اعتق يقال عنه مولاه، والمعتق يقال عنه مولى فلان، والمعتق يقال عنه مولى فلان، وكذلك من دخل في حلفه يقال عنه مولى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل لله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فاعينوه، ومن سأل بالله فاعطوه، ومن دعاكم فاجيبوه، ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه. رواه ابو داود والنسائي بسند صحيح. والشارح رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل اذا سال بالله، لكن هذا العموم يحتاج الى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنه. فيجب اذا سال السائل ما له في حق كبيت المال الايجاب، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه. وكذلك اذا سال الحجاج من في ماله فضل فيجب ان يعطيه على حسب حاله ومسالته. واما اذا سال من لا فضل عنده فيستحق ان يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وان كان مضطرا وجب ان يعطيه ما يدفع ضرورته. نعم. يعني ظاهر الحديث وجوب إعطاء من سأل بالله، لكن هذا العموم فيه تفصيل. يعني لو سأل ما ليس له بحق هل يعطى؟ أسألك بالله أن تشتري لي دخان معك، أسألك بالله عدم واصل تشتري لي دخان، لا يوجد شيء. سألتك بالله، طيب سألني بالله شيء مباع، سألني بالله أتيك بالمعصية. أما كان حق من حقوقه، أسألك بالله أن تعطيني كذا، تعطيني حقي، تعطيني كذا، تمشي لي كذا، وهو مستحق لهذا الشيء، فهنا تعطيه ويتأكد وجوب إعطائه من وجهين اثنين. الوجه الأول أنه حق، أنه حقه وصاحب حق أولى به. الوجه الثاني إجلالا وتعظيما لله الذي سألك به. لأن أنت لما يسألك واحد، هذا حتى في الباطل إذا سألوه بحياة فلان أو رأس فلان أو ها يعني يستجيب له، لأن مع أن هذا لا يجوز. كيف إذا سألك بالله عز وجل وهذا توحيد؟ فمن باب إجلال الله وتعظيم الله تجيبه. إذا سألك أمرا لا يضرك مستحب زائد عن حاجتك، لا يضر بك ولا بأهلك ولا بعيالك، يستحب أن تعطي، فيكون حينئذ هنا الأمر الاستحباب. نعم. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما يجب عليه من الكرم والجود، وضدهما من الكفر والشر. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة الزواج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والشاهد قوله تعالى: وآتى المال، يعني أعطى المال على حبه، يعني على رغم أنه يحب هذا المال، ومتمسك به، لكن لإيمانه للبر الذي هو متمثل به هان عليه أن ينفق هذا المال ابتغاء ما عند الله عز وجل، مع أنه يحب هذا المال ما ينفقه، لأن ما عند الله عنده إيش؟ أحب إليه. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان. وهذا التعبير عجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. برهان يعني دليل على إيمان صاحبه، لأن مما جرت به العادة ماذا يا أخوة الكرام؟ أن الإنسان ينفق ليأخذ بدل، تذهب السوق تدفع لتأخذ بدل، لكن الذي ينفق في سبيل الله ينفق ولا يستلم شيئا. لما؟ لأنه عنده يقين، عنده هذه النفقة برهان، دليل على صحة إيمانه وقوة اعتقاده بأنه سيجد ما أنفقه خيرا له متى؟ يوم القيامة. واضح؟ طيب. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك الله أعلم بتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبده بما ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم، قدم المتصدقين والصدقات على الصائمين والصائمات لأن أفضل. وأيما أفضل، الزكاة المفروضة اللي فيك دافع ولا صدقة التطوع؟ أيما أفضل؟ الزكاة. أنا عرفت أسلوب الله. الزكاة المفروضة أفضل. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما تركت عليه. الفريضة أفضل ما في شك. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء، نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أول خصال ظلمه كما تفيد هذه الآية الكريمة. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا وآخر. وبالله التوفيق. حتى قيل، وهذه حقيقة، أن الإنفاق من أسباب انشراح الصدر. لضاق صدرك، خاصة الضيق اللي ما له أسباب، لأن يعني الضيقة هذه شديدة جدا على الإنسان. من الضايق ما أدري إيش من ضايق منه، لأنك إذا تعرف من ضايق منه تروح إيش للسبب هذا، كانك زعلت واحد ولا طيت ولا قصد، تصحح الأمر الذي هو إيش بسبب الضيقة. لكن أحيانا تنزعج ضيقة ما تدري السبب، دور تفتش، هذه الضيقة اللي ما تعرف سببها من أسباب إزالتها الإحسان إلى خلق الله، إما بمساعدة أو بنفقة أو بصدقة أو حتى لو بسلام أو بكرم أو بدعوة للطعام. ضاق صدرك تصل فيني، تفضل مشويات عندنا أديك تستأنس إن شاء الله. من أسباب انشراح الصدر ذكر المقيم الكرم، السرور الذي تدخل على أخيك المسلم. وكما تعلم الجزاء من جنس العمل. إذا أدخلت على عبد من عباد الله، على مخلوق مخلوقات الله سرورا، انتظر والله ربما يكون مباشرة أن يدخل الله على قلبك السرور. وفي ناس فعلا تلقى ينفق النفقة أو يعمل المعامل أو كذا، سبحان الله في لحظتها يجد راحة كبيرة، الجزاء من جنس العمل. فهذا السرور لا يعرفه إلا من جربه وابتغى به وجه الله. أما البخيل لا، يضيق صدره زيادة. في حديث أبي هريرة المشهور أن أن كأن حلقة تغلق عليه كلما أراد أن ينفق كأن لبس قميصا من حديد، وكلما أراد أن ينفق ضاق عليه هذا البخيل، بينما الكريم المنفق كلما أنفق كلما اتسعت عليه، كأن لبس القميص من حديد. إذا أنفق البخيل يشعر كأن ضاق عليه هذا الحديد، خنق وخنق، عرفتم؟ بينما إذا يعني الكريم المنفق إذا أنفق اتسع صدره سبحان الله، كأنه قميص حديد يتسع. تفضل. قوله ومن دعاكم فأجيبوهم، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، ومن تلك من أسباب الوحدة والمحبة بين المسلمين. قوله ومن صنع إليكم، طبعا هذا ومن دعاكم فأجيبوه، طبعا الكلام فيه وما استعاذ بالله فأعيذوه نفس الكلام فيه إيش من سألكم بالله فأعطوه، يعني إذا استعاذ بأمر هو مستحق له أو أمر لا يضرنا لو استجبنا له، من سأله ومن استعاذ نفس الأمر. ومن دعاكم فأجيبوه يعني دعاك لدعوة وليمة ونحوها فأجيبوه، هذا من حقوق المصنع المسلم، لكن ما لم يكن في ذلك عليه مشقة. يجيك واحد والله يقول تعال تفضل عرس عندنا بالرياض، يصعب عليك تسافر وتترك شغلك ووظيفتك ونص الأسبوع، يمكن هذا صعب، أو إنسان تتكاثر عليه الدعوات، أو يدعى في لحظة واحدة بين اثنين، واحد قريب واحد بعيد، أو واحد من الرحم واحد غير رحم، أو جارين فتقدم الأقرب، يعني هذا كل هذا بحسب إيش؟ بالقاعدة العامة اللي هي فاتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ طيب. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبه صلى الله عليه وسلم إلى المكافات على المعروف، فإن المكافات على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله كما دل عليه هذا الحديث، ولا يهمل المكافات على المعروف إلا الذين من الناس. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس. فعلا بعض الناس قد يصنع له معروف يصنع له معروف ولا طنش ولا كأنه يشرع شيء، فهذا يقولك من اللئام من الناس، ولكن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكافئ من صنع له معروفا. نعم. وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، هذا عد أسوأ وأسوأ، يحسن إليه ويسيء، يجزيه جزاء سنمار. تعرفون سنمار؟ هذا واحد يعني كان مهندس كبير في زمن ما عند بعض الخلفاء، فبنى للخليفة قصر كبير أو لأحد الأمراء قصر كبير، فهذا الأمير لا يريد أن هذا المهندس سنمار هذا يبني مثله لغيره، عرفتم؟ فقال يعني لو اطلعنا في أعلى القصر، راح مسكين المهندس أسبال عند الملاحظات يعني، فلما اطلع دفعه وقتله، قال ليش؟ أساس إيش؟ ما يبني لأحد مثل هذا القصر، فصار إيش مثلا تقول جزاءه جزاء سنمار، يعني عقب الحساب الكبير هذا جزاءه أن قتله، حتى لا زعم أنه حتى لا يبني لغيره. نعم. وبعض الصحابة ركب على بعير وسار فيه بالسفر حتى بلغ المدينة وكاد أن يهلك في الطريق، فلما بلغ ماذا فعل؟ نحر هذا البعير من فرحته، أبعد البعير شالك طول الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أظن استنكر عليه ذلك أو شيء أو قال كلمة لا أذكرها الآن. المهم أنه بعد ما حمل هذا الحمل إيش نحره بمناسبة وصوله بالسلامة، نحر البعير اللي شايل الطريق كله. نعم. كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم. البلاد حالها التقوى والإيمان، فإنهم يعني مثل صدام عقب بعد الوقوف هذا كله المليارات اللي أخذها كافانا مكافأة جميلة، فغزا البلاد وسفك الدماء. نعم. البلاد حالها التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه له ويرضاه، كما قال تعالى اتبع بالتي هي أحسن الصفات، نحن أعلم بما يصنعون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: اتبع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. هذه الآية لو تأملها الإنسان لوجد فيها العجب العجاب. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة كأنه ولي حميم، يعني بعدما تدفع تعامله بالإحسان وقد أساء إليك يكون إيش؟ كأنه ولي حميم. هل هذا على إطلاقه؟ لا، بعض اللؤماء كل ما أحسنت إليه كل ما زاد سوءه، هذا موجود. نعم. وهم الذي سبقت له من الله السعادة قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له بحسب معروفه. وقف قوله: حتى تروا بضم التاء أي تظنوا أنكم تكافئون. وهذا لا يعجز عنه أحد، لأن أحيانا يحسن إليك من لا تستطيع أن تكافئه، إنسان غني ولا إنسان كبير ولا إنسان وجيه، ما عندك شيء تكافئه، طك هدية كبيرة تهدي إيش؟ هو مستغني. فهنا إيش أرشد من الله سلم إلى من عجز عن أن يرد المكافأة أن يحسن لمن أحسن له بأن أطل أحوال أنك تدعو له. وفي الحقيقة هذا الدعاء خير من، يعني خير مكافأة، إذا دعيت له أن يرزقه الله، أن يوسع الله عليه، أن يغفر الله ذنبه، أن يرحم والديه، أن يدخله الجنة، إيش هذا؟ واستجاب الله لك دعائك فيه، هذا خير من مما كافأك به. نعم. ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلم، ويؤيده ما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر: حتى تعلم. نعم. تروا أو تروا أو تروا، تروا يعني تظنوا، تروا تعلموا. نعم. فتعين الثاني للتصريف به، وفيه: ومن سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سألت، فيكون بمعنى أقول. وعند أبي داود في رواية أبي نبيل عن ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأقول. وفي رواية عبيد الله القواريري في هذا الحديث: من سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد تختمون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل في وجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل في وجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا يسأل في وجه الله إلا الجنة، ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود. عن جابر قال: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل في وجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف، حين كذبه أهل الطائف ومن الطائف من أهل مكة، فدعا صلى الله عليه وسلم للدعاء المحذور. لكن حديثه ضعف، هذا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة حديث ضعيف. نعم. فدعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تأتيني، إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو من لدى محسن، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف علي أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضب أو ينزل بي سخط لك العذر حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هذا ضعيف، والحديث المروي بأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. هذا ضعيف. وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة. وأمثال ذلك في الأحاديث الموضوعة بالأسانيد الصحيحة أو اللسان. فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما قال في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. هذا صحيح. نعم. بما يختص في الدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد لذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على النبي من أن يسأل حوائج الدنيا بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يقع الله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات وجه الله تعالى، فإنه على إثبات الوجه لله تعالى، على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فضلوا منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الآن هل يثبت شيء في سؤال الله، السؤال بوجه الله؟ يعني ما شفنا شيء الآن مما أورده ويصح، لا حديث الباب ولا في الشرح. إذا واحد يسأل الله عز وجل يسأله بوجهه، ابحث إذا وجدت شيء يعني مأثور سؤال الله بوجهه. أما المسألة اللي طرحها تكلمنا عنها كثير، وهي إثبات صفات الله عز وجل وإجراء النصوص على ظاهرها. حديث الباب وإن لم يصح فقد ثبت وثبتت لله عز وجل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فكما في قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، وقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجه، وقول جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وفي السنة أيضا: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب، فنمرها على ظاهرها ونثبت لله عز وجل هذه الصفة الجليلة، وهي صفة كمال، صفة كمال. حتى في المخلوق الوجه صفة كمال. من الذي أعطى المخلوق صفة الوجه؟ الخالق، فالله أولى بها سبحانه. وأما كون الله عز وجل له صفة الوجه والمخلوق له صفة الوجه فلا تماثل أبدا بحال الأحوال. لماذا؟ لأن المخلوقات لها وجوه مختلفة. تقول وجه البيت، وجه الطريق، وجه الصفحة، وجه الإنسان، وجه فلان. بل الإنسان نفسه هو يختلف وجهه عن وجه أخيه التوأم، بل هو يختلف وجهه إيش من مرحلة إلى أخرى. فإذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقات، فكيف إذا قيل وجه الله ووجه المخلوق يتماثلان؟ أبدا ما في تماثل. فنثبت لله ما أثبت نفسي، وصفة الوجه صفة كمال، حتى في المخلوق صفة كمال. من ذا الذي يعني يتمنى أن يرزقه الله ولدا بلا وجه، يولد له مولود مبروك مولود ولا ايش ولا ما له وجه؟ حد يرضى بذلك؟ حد يتمنى هذا؟ هذا المخلوق صفة كمال في حقه، فكيف بالله عز وجل؟ هو اولى بالكمال، لان معطي الكمال ومول الكمال اولى بالكمال. وجه الله يليق به سبحانه وتعالى، كما ان لكل مخلوق وجه ايش يليق به. كيف نعرف ان هذا عامر وهذا مثلا وليد؟ كيف عرفنا؟ لأن هذا وجه غير، على طول ترجم المخ أن هذا فلان هذا فلان. فإذا كان فلان وفلان يتفاوتان، كيف يأتي في الذهن أن الله عز وجل قلنا له وجه يماثل المخلوق؟ لو قيل للشخص كيف عرفت فلان أن اللي حضر فلان؟ رأيته، لما رأيته عرفت، فرقت بين هذا وهذا. ليش ما يكون فلان؟ لا، فلان غير وفلان غير، صح؟ فإذا كان فلان وفلان يتفاوتان ونحرف ندرك بأن هذا غير عن هذا، فكيف إذا قلنا لله وجه والمخلوق له وجه يتماثلان؟ ما يأتي في الذهن أنهما يتماثلان أبدا. فالخالق صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به. نعم. والطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الدواء، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المقام. الثانية إثبات صفة الوجه. نكتفي بالقدر. طيب حددنا السؤال يا إخوان. حديث الباب نفسه يقول ضعف الألباني في الجامع رقم 6366، يقول رواه أبو داود حديث جابر صح؟ صحاب الشواهد، بس هذا ضعيف لا تضعيف، إذا هنا صححين بشواهد ليس بالذات. رقم واحد ممكن يقصدنا ذكر الشاهد في الصحيح، الشاهد اللي في الصحيح، أما هذا ضعيف الجامع رقم كذا 6366. تفضل. لا كلها ضعيفة الحديث، بل هذا كلها ضعيف إلا حديث ما أدري ما علق عليه عندي، أعوذ بوجه الله الكريم ما علق عليه. ينظرون في الشباب إن شاء الله أعطونا خبر. نعم. أنت ما أعطيك حديث اليوم عشان أشوف صحته تقول جزاك الله خير، شنو جزاك الله؟ حسبك أذكرك بالحديث يعني؟ ما أرسلت لك أحاديث؟ بس هذا متفق عليه من السابق. حسنا ما مسحته بس. لا. طيب أسأل سؤالك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم معروفا فكافئوا. نعم. الأولى والأفضل من تكلم بشيء، أن أعطيت المكافأة أو النعمة. أن تكافئ لا استطعت، هل الأولوية أو شيء أن تكافئ. الدعاء ما يكلفك شيء، لا بس أن تكافئ وتدعو له. صنع لك معروف تدعو له وتكافئ إن كنت تستطيع أن تكافئ. واضح؟ نعم. أحيانا يساعدك مثل موظف في في في في وظيفته، لا يجوز إعطاء مكافأة صح، لأن هذا من صلب وظيفته، وراح يصير فساد عريض في البلد إذا كل واحد موظف يعمل شيء تعطي مكافأة، كما هو حاصل في بعض البلاد وقد حصل اليوم كثير، ما هو بقليل، ليس بقليل، اليوم تمشي معاملة ما تمشي مع للأسف الشديد. ولكن أقول يعني لو أن إنسان يتقي الله وصل له معروف موظف في حكومة، فهذا ما تعطي لما لأن لا يجوز أن يأخذ، فحينئذ لا ليس أمامك إلا أن تدعو له. نعم. إيه إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أعوذ بالله أعوذ بالله أن مثلا أصاب بكذا ونعاقب بكذا، من أن يصاب بكذا، أن يعاقب بكذا، أن يغرم بكذا، أن يزن بكذا. يعني أنا فهمت أنه يستعيذ بالله من فلان، يريد أن يلحق به الضرر، هو استعاذ بالله، ففلان هذا يكف ضرره عنه، هذا وهذا ممكن، لأن فلان ممكن يضر فلان أو ممكن يضر حاجة فلان. نعم. وكيف هذا الظاهر محمول على الاشتراط، انه يشترط عليه ان كذا اعطيك كذا، عرفت؟ او انه يعني في مقام لا لا لا ياخذ، لا يجوز ان ياخذ الهدايا، كما لو كان في وظيفه، مثل الرجل الذي كان ايش كان يجمع الزكاه ابن لطبيه، لكن الاصل لما كان حتى هذا الحديث اللي من صار لكم جميع. هذا في افتكر قول ابن مسعود ماثور عن المسعود له حكم الرفع او رفعه او، لكن الصانع لك معروف ما في، هذا الاصل من صانع لك معروف فكافئه، حتى مثل ما ذكر الشيخ ان يعني هذا من لا مع قدرتك على مكافاته لا يهم المكافأة المعروف الا اللئام، قال شيء تدعو له. نعم سعد لا بأس أن تكافئ غير المسلم. نعم حسب، أحيانا يكون واجب أحيانا مستحب، إذا سألك شيء أحيانا ما يجب عليك ولا حتى يستحب أن تستجيب له، كما لو سألك ما ليس له بحق أو سألك معصية أو تعينه على منكر ما تجيب، أسألك بالله عيني على كذا منكر ما، هذا ما تجيبه، أما إذا سألك حق من حقوقه يجب عليك أن تجيب. والمال هذا فائض عندك تعطي شيء يسير ولا يضرك ولا يضر أهلك، ما في معنى تعطي، يستحب. نعم هل يطلق مثل هل هذا العبد السيد او مثلا مطلقا مع ان يكون السيد والله؟ نعم السيد يعني بمطلق السياده العامه لله عز وجل، عرفت؟ واما يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم من هؤلاء مبالغه فيما قال، قال انت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم بعض قولكم السيد الله ولا يستهوينكم الشيطان. أما إذا كان السيادة خاصة كما قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا عن سعد بن معاذ فلا بأس. نعم غيره تفضل. باب لا لها مخرج، هذا معاصر جميل ولا سيدي، يعني سيدي مع الكمبيوتر هذا، احيانا الضابط راضي وين سيدك سيدي مع الكمبيوتر طلعنا منه. نعم طيب الله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد.